أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله، أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إزاه مذهولا، أشاهد